نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق الرجاء، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن العبد المؤمن وهو يسير في طريقه إلى الله عز وجل مثله كمثل الطائر، فرأسه محبة الله عز وجل، وجناحاه الخوف والرجاء. فرأس الطائر إذا قطعت أي ماتت محبة الله عز وجل في قلب العبد، فإن الطائر يموت ولا يستطيع أن يطير لحظة واحدة. وأما بالنسبة للخوف والرجاء فحالهما يتمثل أو يتماشى مع حال العبد، فإن كان الغالب على حال العبد اليأس والخنوف من رحمة الله عز وجل، فالرجاء أفضل شيء لهذا العبد، وإن كان الغالب على هذا العبد البعد عن الله والتجرؤ على محارم الله والوقوع في معصية الله، فإن الخوف أفضل لهذا العبد، لأنه في تلك الحالة يكون بمثابة الخوف الذي يرفعه عن معصية الله عز وجل. وبالجملة فالخوف أفضل ما دامت أرواحنا في أجسادنا حتى لا يتجرأ عبد على معصية الله عز وجل. أما إذا ما حدث السكرات وجاءت سكرة الموت لهذا العبد، فالرجاء أفضل، وذلك امتثال لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فذلك يستجلب الرجاء في قلب العبد المؤمن. وقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لم ينجو أحد من عذاب الله، بل ولن يدخل الجنة إلا برحمة الله. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا منكم عبدا. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عبدا. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل بفضل رحمته. فلن تنجو من عذاب الله ولن تدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا. ولذا يقول قائل: فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ فالباء هنا هي باء السببية لا باء العوض، أي ادخلوا الجنة بسبب الأعمال الصالحة التي كنتم تعملونها ابتغاء وجه الله عز وجل، وليس الباء العوض، أي ادخلوا الجنة عوضا عما كنتم تعملون من الأعمال، أي أن أعمالكم تستحق أن تعوضوا عنها بجنة الرحمن جل وعلا. فكلا وألف كلا، فمهما جمعت عبادتك بل وعبادة الأولين والآخرين على أن توفي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، فلن توفي تلك العبادة نعمة واحدة جل وعلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتلك الأعمال الصالحة التي عملتها لله عز وجل أيضا بسبب رحمة الله، والله عز وجل هو الذي وفقك ابتداء وانتهاء للقيام بهذا العمل الصالح. فالموفق من وفقه الله، والمقدور من قدره الله عز وجل. إذن فإذا نقض العبد يديه من عمل صالح وما بقيت إلا رحمة الله، إذن فما عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ولو سكت النبي عند قوله ولكن الله ينظر إلى قلوبكم ولم يقل أعمالكم، فكان ذلك كفيلا بأن يعتمد المرجفون والمرجعون على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل في القلب ولا يحتاج إلى العمل، أن العبادة في القلب ولا تحتاج إلى عمل. ولذا سمى الله عز وجل في كل وفي كل آيات القرآن لأنه لا بد للإيمان من عمل الصالح. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذا فلا بد مع الإيمان من عمل صالح يصدق هذا الإيمان، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا فما بقي لك إلا أن تعمل صالحا وأن ترجو رحمة الله عز وجل. وقد أخبر علماء السلف والخلف رحمة الله عليهم جميعا أن الراجين ثلاثة: فراج يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وراج قد وقع في معاصي أو بخطأ فهو يرجو رحمة الله ومغفرته، وهو يخشى عذاب الله ويخشى أن يلقى الله بتلك الذنوب، فهو يرجو أن يغفر له هذا الذنب. وراجل يرجو رحمة الله ولا يعمل عملا للمكة، فهذا هو المغرور. ولذا فرق الله عز وجل بين الإيمان وبين الرجاء وبين العمل الصالح. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذا عمل صالح، أولئك يرجون رحمة الله. بل وقرر الله عز وجل بين الرجاء وبين اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسول الله كما قال سفيان بن عيينة هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأعمال، فكل عمل ليس على نهج النبي وليس على هدي النبي فهو مردود على صاحبه، كما جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ولذا فإن الإنسان لا بد دائما أن يرجو رحمة الله وأن يعمل عملا صالحا، ولا يثق في عمله غمضة عين، بل يقدم العمل وهو طامع في رحمة الله وفي مغفرته سبحانه وتعالى. ولذلك فالعبد لا بد أن يشعل الرجاء في قلبه، ولا نجد الشك أن يشعل مشعل الرجاء في قلب العبد إلا صدق الوعد الذي جاء من الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلقد وعدك الله عز وجل ابتداء بالرحمة والمغفرة ما دمت تطلب بابه وتطلب رحمته ومغفرته. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني وارجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بكل ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو صدق الرجاء الذي جعله الله عز وجل مشعلا لك يضيء قلبك ويضيء طريقك إلى الله عز وجل. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عبدت ذنبا فاغفرني. فقال جل وعلا: علم عبد ان له ربا يغفر الذنب ويغفر بالذنب. قال اهل العلم: فاول اسباب التوبه او اول شروط قبول التوبه من الله عز وجل على عبد ان يعلم العبد يقينا انه لا يغفر الذنوب الا الله. علم عبد ان له ربا يغفر الذنب ويغفر بالذنب، قد غفرت العبد. الى ان قالت المره الرابعه: فليعمل عبد ما شاء. وهذا الحديث لا يحث الناس على كثرة الذنوب، وإنما يحث المسلمين على كثرة التوبة إلى عذاب الذنوب سبحانه وتعالى. ولذا جاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبه لذهب الله منكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون ويغفر الله لهم. بل وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه سيذنب بأمته. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يسمع فتذكر قول خليل الله إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتذكر قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب أمتي أمتي. ما قال هذا بيتي وما قال أزواجي ولا بناتي، بل قال النبي أمتي أمتي. فأرسل الله عز وجل جبريل يشق السبع الصغار، قال: اذهب إلى محمد وسل ما يبكيه وهو أعلم سبحانه وتعالى. فنزل جبريل عليه السلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ربك يسألك من الذي يبكيه؟ فقال: أمتي أمتي يا جبريل، أبكي من أجل أمتي. فرجع جبريل إلى الله عز وجل وقال: يا رب، إنه يبكي من أجل أمتي. فقال: ارجع إليه يا جبريل وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نبدوك أبدا. فوعد من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سعة رحمة الله جل وعلا، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الإنس والجن والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفع الله عز وجل الرحمة إلى 99 رحمة، حتى إن إبليس لا يتطاول ظنا منه أن رحمة الله عز وجل تتفق. تدبر معي، تلك الرحمات التي يتعايش بها الإنس والجن والطير والوحش، كل ذلك برحمة واحدة من الله عز وجل. فلك أن تتخيل 99 رحمة. لذا قال أيوب السختيان رحمة الله عليه، قال: إن رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل في الدنيا فكان حظي منها الإنسان، والله إني لأرجو من 99 رحمة ما هو أكبر من ذلك بكثير. تخيل هذه المقالة، رحمة واحدة نالني منها الإنسان لله جل وعلا. فإذا كانت 99 رحمة فكيف يكون الجزاء من عند الله عز وجل؟ وكيف تكون الرحمة من عند الله عز وجل؟ وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين، لما جاءت امرأة من السبي تبحث عن وجهها الربيع، فلما وجدتها ألقمته الثياب وأخذ الطفل يرفع والأم تبكي، فنزلت دموعها على قبر ابنها. فنظر النبي إليها في حنان وسحنان وقال لأصحابه: أترون تلك الأم طارحة ولدها في النار؟ فقال: لا يا رسول الله، دعنا نمشي هذه الأم بتلك الرحمة تلقي الشهد، لا يمكن. فقال: فالله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بالنسبة الرضيع. أجل الله، بل جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل مع أنه غني عن عباده فالله يفرح بزوجة عقيله إذا تاب. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه وماله وبداره، فانتلفت منه التابة أي الصحراء، فلما يئس منها الرجل اضطجع في ظل شجرة وانتظر الموت، وفجأة وجد الراحلة عند رأسه فأمسك بعصامها ردت إليه الحياة مرة أخرى، وجد طعامه وشرابه وماله وفراشه وكل شيء. فقال الرجل من شدة الفرحة: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ الرجل من شدة الفرح. تخيل تلك والله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب من فرحه هذا الرجل حين لقي تلك الدابه. بل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن سعه رحمه الله وعن شده رحمه الله عز وجل لعبده المؤمن اذا تعرض لرحمات الله. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقصد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويقصد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهل الله عز وجل في حاجه الى ان يتوب العبد؟ هل الله عز وجل في حاجه الى طاعه العبد؟ كلا ولا كلا. فقد جاء في حديث الخمسين الذي رواه مسلم ان الله عز وجل قال لو ان اولكم واخركم وانتكم وجدكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الشيطان. ولو ان اولكم واخركم وانتكم وجدكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الشيطان. وعلى نفس من ذلك كما جاء ايضا في الحديث الذي رواه مسلم ان الله عز وجل مالك الملك وملك الملوك يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله كل ليله في الثلث الاخير الى السماء الدنيا وينادي على المسلمين على النائمين فيقول هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ هل الى ان يرفع الصوت؟ وكأن الناس ليسوا في حاجة إلى ربهم عز وجل، مع أن العبد لا يستغني طرفة عين عن رحمة الله عز وجل، وعلى رغم ذلك قل أن نجد من يتعرض لرحمة الله ومن يطلب رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى. إذن فالذي يحدوك إلى أن تحمل مشعل الرجاء في قلبك أن تعلم صدق الوعد، بل يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رحمات الله عز وجل يوم القيامة، لا في الدنيا فحسب، حتى يحدوك ذلك إلى أن تحمل مشعل الرجاء. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر في حديث النجوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليغني عبده منه يوم القيامة، فيضع عليه كلمته ويكثره. ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول نعم يا رب او بلى يا رب، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا رب، حتى اذا ما ظن العبد انه قد هلك وانه من اهل النار واذا بالعزيز الغفار يقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه. حينما تقطع هذا المشهد الا يحدوك ذلك لان ترجو رحمه الله عز وجل؟ فينطلق العبد وتنطلق ملائكه الرحمن مع هذا العبد. تقول الملائكه سعد فلان ابن فلان سعاده لا يشقى بعدها ابدا، والعبد يصرخ وقد اخذ كتابه بيمينه من شده الفرح ويقول ها هم اقرؤوا كتابيه اني ظننت اي تيقنت اني ملاق كتابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية كتوفها ثانية. تقول له الملائكة كل واشرب هنيئا بما أسلمتم في الأيام الخالية. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة رجال يخرجون من النار. انظر لهذا المشهد العجيب. فإذا ما خرجوا أمر الله عز وجل مرة أخرى بردهم إلى النار، فيستدير عبد منهم ويقول رب إن أخرجتني كان ظني ألا تردني إليها مرة أخرى. فيقول جل وعلا وأنا عند ظن عبد أدخله الجنة. فيدخل الجنة بحسن ظنه ورجائه بالله عز وجل. بل ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعات العظيمة التي يقول بها النبي بأمر الرب العلي سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات النبي كثيره وترجعها الى لقاء مستقل ان شاء الله. فمن بين الشفاعات شفاعه النبي في اهل الكبائر الذين اوبقتهم الكبائر وماتوا على غير توبه فيدخلون النار حتى تنتهي ذنوبهم ثم يشعرون مره النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهؤلاء من أصحاب الكبائر، وإذا به يذهب إلى عرش الملك جل وعلا فيدخل إذا ما رأى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: فيلهمه الله عز وجل بمحامد الوسمى لم يلهم بها أحدا من قبل ولم يلهم بها أحدا من بعد. فيثني النبي على الله عز وجل ثناء لا يعلمه إلا الله، ثم يقول له جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وكن يسمع وسل تعمى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب لقد وعدتني الشفاعة، وتلك هي الشفاعة العظمى، شفاعة النبي في أرض المحشر أو في أهل المحشر، مؤمنهم وكافرهم، في بدء الإحسان لا في دخول الذنب. أما شفاعة أهل الكبائر فيذهب النبي مرة أخرى فيدخل عند قاضي عرش الرحمن جل وعلا، فينادي عليه الحق جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وكن يسمع واشفع تشفع. فيصبر النبي شفاعة لأهل الكبائر، فيحث الله عز وجل للنبي حدا أي عددا معينا لكي يخرجه من النار إلى جنة العدل الغفار، ويذهب النبي ويأخذ العدد الذي حدده له الله فيخرجه من الجنة ويرجع مرة أخرى يطلب الشفاعة، ومرة ثالثة ورابعة، وفي كل مرة يحث الله عز وجل له حدا أي عددا معينا فيخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من النار إلى جنة العدل الغفار. بعد ذلك تأمل معي، يقول جل وعلا كما في الصحيحين: شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعتي أنا. فيقبض الله عز وجل قبضة من النار أي من أهل النار. تربت معي قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقبض العزيز الجبار مالك الملك وملك الملوك، يقبض قبضة من أهل النار ثم يضعها في نهر الحياة، فيخرجون من النار وقد انتحشوا أي صاروا كالبحر، فإذا ما دخلوا نهر الحياة خرجوا كأنهم اللؤلؤ المنضود. وفي رقابه الخواتيم: فإذا ما دخلوا جنة رب العالمين قال أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. أجل الله، هذا يجعل مشعل الرجاء يوصل دائما في قلبه. بل تدبر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي في سنن الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة عام، وفي رواية بنلف يوم، وإن يوما عند ربك كذلك كأنك سنة مما تعدون. إذا فالفقير الذي عانى من الفقر والذلة والإحمال يشكر الله عز وجل كثره يوم القيامة بأن يدخله الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة عام، يتنعم في جنة الرحمن. ويبقى الغني المؤمن، لا أقول الغني الكافر أو الغني العار، ويبقى الغني المؤمن محفوظا بماله 500 عام على باب الجنة، ويدخل بعد ذلك فيجد الفقير قد سبقه إلى الجنة ب500 عام. بل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس حينما وصف النبي حال الامم يوم القيامه فقال: عرضت علي الامم. وفي روايه الترمذي بسند صحيح ان هذا العرض كان في ليله الاسراء والمعراج، فرايت النبي ومعه الرجل او الرجل، ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورايت النبي وليس معه احد، اذ رفع لي ثواب عظيم فظننت انهم امتي، فقيل: هذا موسى وهؤلاء امتي. ثم قيل للنبي: انظر الى الافق، قال: فنظرت فاذا ثواب عظيم. انظر الى الافق الاخر، فنظرت فاذا ثواب عظيم، فقيل: هؤلاء والمدد ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. فلما خاض اصحاب النبي لهؤلاء خرج عليهم النبي فسالوه عن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، وهل هذه منا ان يدخل العبد باي حساب؟ يعني بلا عذاب هذه مكروه، انما بغير حساب. فما شان الحساب؟ اسمع لقول النبي كما في البخاري عن ام عائشة، قال النبي من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشه الحساب ان يعذب الله عز وجل عليك ذنوبا واثاما لحظه بلحظه ودقيقه بدقيقه من يوم ان كلف والى ان تركت الدنيا. تخيل هذا العذاب، مجرد مناقشه الحساب عذاب. من نوقش الحساب عذب. وفي روايه الطبراني في الكبير سند صحيح، من نوقش المحاسبه هلك، عذاب وهلاك. فالنبي يخبر عن غير الحساب ولا عذاب. اول ما يبدا الحساب يامر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون السبعين الفا ويدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. فقال سبحانه يا رسول الله من هم؟ قال انا انهم الذين لا يختصرون ولا يختلون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فاما النحل في روايه الامام احمد في السنن الصحيحه نفس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سالت رب الشفاعه فوعدني ان يدخل الجنه من امتي سبعين الفا وجوههم تضيء كالقمر ليله البدر. فاستجبت ربي طلبت منه المزيد فزادني مع كل الف سبعين الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. وفي روايه اخرى صحيحه ايضا في قرن الامام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي ان يدخل الجنه بكم مثل سبعين الفا فاستزدت ربي فزادني تامل معي فزادني مع كل واحد سبعين الفا والاهم من كلهم وثلاث حفيات من حفيات ربي. كل هؤلاء يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. فكل ذلك يحسنك لان تحمل تشعر الرشاد. واخيرا حتى لا اطيل على حضراتكم تامل معي، حتى بعدما تدخل جنه الرحمن التي فيها ما لا عين راى ولا اذن سمع ولا خطر على قلب بشر، واذا بالحق جل جلاله يطلع على اهل الجنه ويقول يا اهل الجنه هل ارضيتكم؟ تخيل مع ان الله غني عن ارضاء اي عبد على وجه الارض، هل ارضيتكم؟ فيكون يا رب الله وقد انجيتنا من الله وادخلتنا الجنه واعطيتنا كل هذا. فيقول جل وعلا الا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولون واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعدكم ابدا. بل واخبر النبي كما سمعت حسن ان اخر اهل الجنه حينما يدخل الجنه يقول له جل وعلا عبدي اتنظر اتنظر، مع ان الله غني ايضا عن الرعي اتنظر ان اعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر. بل وادنى اهل الجنه والحديث ايضا رواه مسلم يقول له جل وعلا عبدي اتنظر ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول الرسول فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله الى ان قال في خامسه رضيت يا رب. فيقول جل وعلا لك ذلك وعشره امثال، يعني 50 ملك ملك من ملوك الدنيا وكل ده مش مهم. ولك ما اشتهى النفس. هي ما اشتهى النفس؟ طيب انا اشتهي النفس يا رب ان تعطيني مثل ما اعطيتني الف مره لك ذلك. ولك ما اشتهى النفس ولذت عنه والاهم من كله وحبست فيها قائلا تعذب لا تترك النعمه ولا تتركك النعمه. اذا فهذا يحمل جميعا الى الرجاء ان الله عز وجل ان يحمل بكم الى الرجاء له انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله عظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فإذا ما حملت في قلبك مشعر الرجاء فاعلم أخي الحبيب أنه كما قلنا في بداية الخطبة لا بد للرجاء من عمل صالح يرضي رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فلا بد أن تقدم العمل الذي يبيض وجهك يوم القيامة في يوم تبيض فيه وجوه وتسود إسرائيل أن بني إسرائيل على عهد نبي الله موسى انقطع عنهم المطر فاشتبك الأرض وهلك الزرع والنبات والثواب. فقال لكريم الله موسى عليه السلام: يا كريم الله، ألا تدعو الله عز وجل أن يصير الغيب؟ قال: تعالى نخرج من الصحراء ونشهر إلى الله عز وجل. فلما خرجوا جميعا من الصحراء وإلى بنبي الله موسى عليه السلام يصعد على صخرة عالية ويقول: اللهم إنا نسألك بفضلك وجودك وإحسانك أن تنزل علينا الغيب وأن تنشر علينا رحمتك وإحسانك. فقال جل وعلا له: يا موسى، شد الرجل يبادئني مثل الموت والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أبويكم فبشكل معصيته هناكم القطر من السماء. فقال موسى عليه السلام: يا ربي، اقبض عني وتفرض علي، كيف تصنعهم وهم 70,000؟ فقال جل وعلا: يا موسى، منك النداء وعلينا البلاء. فوقف موسى عليه السلام على صخره عاليه ونادى وقال: يا ايها العبد العاصي الذي بارك الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، اخرج من بني ابوابنا فبشكل معصيتك منعنا القطر من السماء. فأنشى الله عز وجل الى موسى عليه السلام: يا موسى، ان العبد تلفت يمينا فلم يجد احدا فانخرج، تلفت يسارا فلم يجد احدا فانخرج، فعلم انه هو المحصور فاذا به يضع يقطعه في ثوبه ويستخرجك 40 سنة تلوث، فان بقيت هلكت وهلك كل من معي، وان خرجت فضحت امام الملك، فهذه توبتي القيها بين يديك فاقبلني واغفرني واسترني بين الخلق يا ارحم الراحمين. فتجمعت السحب في كل مكان وامطرت مطرا كثيرا. فتعجب نبي الله موسى وقال: يا رب، اسقيتنا ولم يخرج منا احد. فقال جل وعلا: يا موسى، اسقيتكم من الذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد اليه. فقال موسى: يا رب، أن هذا العبد الطائع التالح؟ فقال: يا موسى، لم اكن لاصلحه وهو يعصاني، افاصلحه بعد ان تاب الي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، انت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من اليه المشتكى والمدفع، يا من خزائن رزقه في قول كن امر فإن الخير عندك أجمعه، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتخار إليك فقري أتبعه، ما لي سوى خدعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرعه، ومن الذي أدعو وأهتم باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنعه، حاشا لجودك أن تقلد عاصية، الفضل أجدل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نور يقطع. بل وحكى واحد من السلف أن رجلا كان يشرب الخمر دائما، وكان يدعو زملائه وأصدقائه إلى شرب الخمر في كل ليلة، وكان عنده غلام رقيق عبد يعمل عنده، فأرسل الغلام في يوم من الأيام ليشتري له فاكهة يأكلوها بجوار هذا الخمر. ذهب الغلام وهو مرتكس حزين لحالة سيئة، فإذا به يمر على مجلس هذا الرجل العالم الجليل منصور ابن عمار، فوجد منصور ابن عمار يدعو الناس إلى أن يتصدقوا ب4 دراهم لفقير يسد بجواره، على أن يدعو منصور بن عمار لمن يتصدق ب4 دعوات مقابل ال4 دراهم. فقال الغلام: 4 دعوات من منصور بن عمار مقابل 4 دراهم ربح البدر. فأعطى 4 دراهم التي أعطاه إياها السليم أعطاها لمنصور بن عمار. قال: خذها لهذا الرجل الفقير، ولكن سألتك بالله عز وجل أن تضرع يمينك وأن تدعو لي 4 دعوات. فقال له منصور بن عمار: فما هي الدعوة الأولى؟ قال: أن تدعو لي أن أعتق من الرق، أي أن أصبح حرا بعد أن كنت عبدا. فقال: اللهم أحفظ رقبة هذا الرجل أو هذا الغلام. قال والدعوة الثانية، قال أن يتوب الله عز وجل على سيدي. قال اللهم تب على سيدي. قال أما الدعوة الثالثة، قال أن يخلق الله عز وجل علي هذا المال، أن يخلق الله عز وجل علي في هذا المال. قال اللهم أخلق عليه في هذا المال. قال وأما الرابعة، قال أن يتوب الله عز وجل علي وعليك وعلى الحاضرين جميعا. فدعا له منظور العطاء، فرجع الغلام إلى السيد ليس معه الدراهم وليس معه الزكاه. فسأله الزيد ما الخطوة من حدث وأين المال وأين الفاكهة؟ فقال يا سيدي لقد لقيت العالم الجليل منصور بن عمار، فسأل أربع دراهم على أن يدعو أربع دعوات فأعطيته. فقال له السيد كما تلك الدعوات التي دعا بها لك؟ قال لقد دعا لي أن أعتق من الرق وأن أذبح حضر. فقال له السيد قد أعتقتك، اذهب فأنت حضر لوجه الله. فما الدعوة الثانية؟ قال دعوت أن يخلص الله عز وجل في تلك الدراهم. قال أعطيك 4000 درهم. فما الثالثة؟ قال أن يتوب الله عز وجل عليه. قال قد تبت إلى الله عز وجل. قال فما الرابعة؟ قال أن يتقبل الله عز وجل توبتي وتوبتك وتوبة منظور بن عمار وكل الحاضرين. فقال له سيد أما هذه فليست إلا إلى الله. فذهب هذا الرجل بعد أن ذاب إلى الله عز وجل على يد هذا الغلام ونام في تلك الليلة، فسمع وكأن صوتا يناديه وهو نائم ويقول قد فعلت الثلاثة التي عليك، أتظن أن لا نفعل الواحدة التي علينا؟ قد غفرت لك ولمنصور بن عمار وللغلام ولكل من حولكم وللقوم أجمعين. أجل والله، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله والزحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من الثقة تجرد عريانا ولو كان كافيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فلا يأس ولا قنوط من رحمة الله، بل قلوبنا امتلأت رجاء في رحمة الله عز وجل، ونحن نذكر قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونذكر قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونذكر قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأختم هذا اللقاء بتلك الفرصة حتى لا أطيل على حضراتكم. كان مالك بن دينار رحمه الله عز وجل صوفيا من شرف بني العباس، وكان لا يترك كبيرة من الكبائر إلا ولا شبابه. عصى الله كثيرا، وفجأة في ليلة من الليالي قدر الله عز وجل له أن يتزوج من امرأة صالحة، فتزوجها فأنجبت له ابنة مباركة بلغت من العمر 5 سنوات، فملأت عليه لبه وفؤاد، فكانت أغلى ما لديه في الدنيا، ولكنها كانت لا تراه، فهو تأمل ما بين شرب الخمر وما بين معصية أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفجأة في ليلة من الليالي قال فكنت أداعب تلك الفتاة فداعبتها ولاعبتها، وفجأة سقطت تلك الفتاة ميتة بين يديه. قال فحزنت عليها حزنا شديدا، وبت في تلك الليلة فشربت الخمر وشربت وشربت حتى الثمار. قال ونمت في تلك الليلة فرأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت، وقد رجع لواء الحمد فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله عز وجل عباده أن يقفوا وأن يبرزوا له جميعا بالفصل والقرائب في أرض المحشر. وإذا بي أجد ثعبانا كبيرا ضخما يتتبعني من بين من يقفون في أرض المحشر. قال فجريت من هذا الثعبان والثعبان يجري خلفي وأنا أجري وهو يجري خلفي حتى كادت أنفاسي أن تنقطع. فوصلت إلى شيخ طيب الدم طيب الدم طيب الرائحة طيب الثياب، فقلت له أسألك بالله عز وجل أن ينقذني؟ فقال له والله لا استطيع، ولكن اذهب الى من ينقذك. قال فظللت اجري والثعبان يجري خلفي، كادت ان تخرج روحي. وفجاه وجدت نفسي على شفير نار جهنم، فقلت القي بنفسي في نار جهنم خوفا من ذلك الثعبان. قال فسمعت صوتا ينادي من خلفي ويقول ارجع، لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. قال فرجعت مره اخرى وانا اجري والثعبان يجري خلفي حتى وصلت مره اخرى الى نفس الليل، فقلت له اسالك بالله انقذني او ذلني. قال اما انقاذك فلا استطيع، واما ان اذلك فاذهب الى هذا القصر فلعل لك فيه وديعة. قال فانصرف الى ذلك القصر والثعبان ما زال خلفي. فلما وصلت الى قرب القصر رأيت أبصارا مثل سلة القمر، وإذا بهم ينادون ويقولون جاءكم رجل مستغيث فافتحوا السطر. ففتحت السطر والنوافذ فانفرجت عن أبصار مثل سلة القمر، وإذا من بين هؤلاء الأبصار ابنتي التي ماتت في تلك الليلة. فلما رأيتها ابتعدت وقلت لها أنت في جنة الأحمر؟ قالت أجل. فقفزت تلك الفتاة من الشرفة ونزلت في أحضان أبيها وطرقت على صدره وقالت أبتات ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت لها بل آن والله بل آن، ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيء، قويته حتى أراد أن يدخلك في نار جهنم. قلت له وما هذا الشيخ الطيب المبارك؟ قالت هذا عملك الصالح، أضعفته حتى من تطلع عن الخلف. ثم ضربت مرة أخرى على صدري وقالت أبتاه ألم يأتي الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فاستيقظت من النوم عند تلك الآية ودموعي على وجهتي وأنا أقول بل آن والله بل آن، بل آن الأوان والله. قال فسمعت نداء أطراف الفجر، ولأول مرة أتوضأ لله جل وعلا وأشكر وأصلي في كل الصلاة. قال فلما كنت خلف الإمام وإذا بالإمام يقرأ الفاتحة ثم يصلي بعد ذلك ويقول ألم يأت الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت والله ما يعني إلا إياك، بل آن والله بل آن. وأنا الآن أعرض على رسول الله ألم يأت الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما أنا فأنا لأن أعود إلى الله عز وجل وأن نترك الذنوب والمعاصي وأن نبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل، عسى أن يكون لقاؤنا في تلك الليلة. فندعو الله عز وجل على توبة وعلى أوبة ونرجع إلى الله عز وجل وقد رضي عنا وقد أخذنا صحفنا بأيدينا ودخلنا الجنة نشرب من حوض النبي في أرض المحشر الذي طوله مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. تدخل الجنة في صحبة النبي وفي صحبة أصحاب النبي، بل وتنظر إلى وجه الرب العلي وشوف يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا في تلك الساعة بتوبة صادقة ترضيك عنا جل وعلا. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في الشيشان وانصر إخواننا في أفغانستان. اللهم إنهم جوعى تطعمهم، شفاة تحملهم، عراة تقتلهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أنك اليهود يوم أسود كيوم عاد وثمود، طلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا.